نحميا الأصحاح الحادي عشر. وسكن رؤساء الشعب في أورشليم، وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكنى في أورشليم مدينة القدس والتسعة الأقسام في المدن. وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنى في أورشليم، وهؤلاء هم رؤوس البلاد الذين سكنوا في أورشليم وفي مدن يهوذا. سكن كل واحد في ملكه في مدنهم من إسرائيل، الكهنة واللاويون والنثينيم وبنو عبيد سليمان. وسكن في أورشليم من بني يهوذا ومن بني بنيامين، فمن بني يهوذا عثايا بن عزي بن زكريا بن آمريا بن شفطيا بن مهلئيل من بني فارس، ومعصية بن باروخ بن كلحوزة بن حزايا بن عدايا بن يوياريب بن زكريا بن الشيلوني. جميع بني فارس الساكنين في أورشليم 468 من رجال البأس. وهؤلاء بنو بنيامين: سل بن مشلام بن يعيد بن فدايا بن قلايا بن معصية بن إيثيئيل بن يشعيا، وبعده جباي سلاي 928. وكان يؤيل بن زكري وكيلا عليهم، ويهوذا بن هسنؤاتا ثانيا على المدينة. من الكهنة: يدعي بن يوياريب ويكين، وصرايا بن حلقي بن مشلام بن صادوق بن مرايوث بن أخيطوبة رئيس بيت الله، وإخوتهم عامل العمل للبيت 822. وعدايا بن يروحام بن فلاليا بن أمص بن زكريا بن فشحور بن ملكية، وإخوته رؤوس الآباء 242. وعمشساي بن عزرئيل بن أخزايا بن مشليموث بن إمير، وإخوتهم جبابرة بأس 128. والوكيل عليهم زبدئيل بن هجدوليم. ومن اللاويين: شمعيا بن حشوب بن عزريقام بن حشابيا بن بني، وشبتاي ويوزاباد على العمل الخارجي لبيت الله من رؤوس اللاويين، ومتني بن ميخ بن زبد بن آساف رئيس التسبيح يحمد في الصلاة، وبقبقي الثاني بين إخوته، وعبد بن شموع بن جلال بن يدوثون. جميع اللاويين في المدينة المقدسة 248. والبوابون: عقوب وطلمون وإخوتهما حارس الأبواب 172. وكان سائر إسرائيل من الكهنة واللاويين في جميع مدن يهوذا كل واحد في ميراثه. وأما النثينيم فسكنوا في الأكمة، وكان صيحة وجشفة على النثينيم. وكان وكيل اللاويين في أورشليم على عمل بيت الله عز بن بان بن حشابيا بن متنيا بن ميخا من بني آساف المغنين، لأن وصية الملك من جهتهم كانت أن للمرنمين فريضة أمر كل يوم فيوم. وفتحيا بن مشيزبئيل من بني زارح بن يهوذا كان تحت يد الملك في كل أمور الشعب. وفي الضياع مع حقولها سكن من بني يهوذا في قرية أربعة وقراها وديبون وقراها، وفي يقبصئيل وضياعها، وفي يشوع ومولادة وبيت فالط، وفي حصر شعالة وبئر سبع وقراها، وفي صقلغ ومكونة وقراها، وفي عين رمون وصرعة ويرموث، وزنوح وعدلام وضياعهما، ولخيش وحقولها، وعزيقة وقراها، وحلوا من بئر سبع إلى وادي هنوم. وبنو بنيامين سكنوا من جبع إلى مخماسة وعيا وبيت إيل وقراها، وعناثوث ونوب وعنانيا وحاصور ورامة وجتايم وحديدة وصبوعيمة ونبلاط ولود وأون وواد الصناع. وكان من اللاويين فرق في يهوذا وفي بنيامين.